نلاحظ أن جميع المطابع تكتب البسملة في أكثر مطبوعاتها خصوصا الفواتير والمستندات التجارية. المطلوب التنبيه إليهم بذلك لأنها تلقى في القمامة والزبالة بعد ذلك. الإنسان مطلوب من أن يسمي الله في مكاتباته، ولا ينبغي أن يقال للناس لا تكتبوا بسم الله، هذا منكر. ولكن الإثم على من ألقاها في الزبالة، من يلقيها في الزبالة هو الذي يأثم، ثم المطابع ما تأثم إذا كتبت في جرائد أو في بطاقات الدعوة أو ما أشبه ذلك. بسم الله هي مأمورة بذلك، والسنة الكتابة في البطاقات والدعوات والرسائل التسمية، فالذي يلقيها في الزبالة أو في القمامة أو في أي مكان القذف هو الآثم، لا من كتب ذلك. نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيء من المال، فإن عمر على عمالة فأعطاه النبي بعض الشيء، فقال عمر: يا رب أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال له: خذه فتموله أو تصدق له، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا شيء فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن جيش هذا المال من غير سؤال ولا يجرح نفسه، فإن شاء تموله وجعله في حاجاتك، وإن شاء صدق به. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق القمار، فالهدية من أخيك فاقبله، أو من بيت المال فاقبله، فإن شئت تموله في حاجاتك، في طعامك وشرابك، في ملابسك، في تأمين بيتك، وإن شئت فصدق به على من شئت، إذا كنت لا تريده أو تتورع عنه صدق به على من يحتاج إليه من الفقراء، ولا ترد إلا بأسباب. من إذا كان له أسباب الرد، إذا أعطاك المال من أن يتشبه في السوء لا تقبل هذا المال. إذا أعطى المال، إذا أعطي القاضي المال ليحكم عليه بالجور ليس للقاضي يقبل هذا المال، ما يجوز له، لأن يكون رشوة. إذا أعطاك المال من أجل معصية تفعلها معه أو لا، ما يجوز. أما إذا أعطاك المال محبة في الله أو لأنك فقير أو لأجل الرحم فلا ترده، إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث، أنه سرقة، أنه ظلمه من زيد أو عمر، فرده حينئذ لأنه كسبه بما حرم الله وتعدى على عباد الله، أو تأخذه منه وتعطي الصاحب. لو عرف أنه سرق من فلان أو ظلمه فلان أو غصبه من فلان فخذه وادفعه إلى صاحبه فتكون صاحب خير وتكون محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاءك من طريق لا بأس به فخذه ولا ترده، فإن شئت فتصرف به لنفسك، وإن شئت تصدق به أو اصرفه في مشروع الخير. أما إذا جاء من طريق غير شرعية، من طريق الرشوة، من طريق السرقة والظلم للناس فلا تقبله ولا تعين على معاصي الله. إذا كان أهداها لك لله من غير رشوة حتى تعصي الله وحتى تطيعه في معاصي الله فلا بأس. أما إذا كان أعطاك إياها حتى تشهدها بالحرام، سلم الزور هذا بعيد، هذا باطل، لا لا تفعل. لا قصدي ترد له بعد الرسمية مثلا، يعني اذا عليك لا باس مقابل. طيب.